الكون شابا ترك الطرا فعلى الوجه اغترابا افق اسود وغاذا الكون شابا ايها الرافل في حزن عظيم حاملا او جاعه للطف بابا انت واريت حسينا فاجبني عن سؤال ضج في القلب اغترابا كان طفل في ربيع العمر يخطو وجهه الأزهر قد شاع ضياء وهو في ركب السبايا فوق رمحين رأسه العالي بدا يطفو براء كان طفل في ربيع عمر يخطو وجهه الأزهار قد شاع ضياء وهو في ركب السبايا فوق رمحين رأسه الغالي بدا يطفو براء يا مواري الأهل في حار التراب ما الذي أبدعت ذاياك التراب يا مواري أهل في حار التراب ما الذي أبدعت ذاياك التراب فأجيب قلبي عن جسم صغير لرضيع في ابتداء العمر ذابا رأسه فوق قنا الرمح تجلى في دماء ثغره يتلو الكتابة في دماء ثغره يتلو أين قد واريته جسما صغيرا دون نحر ينزف الحزن دماء لفه السبط حسين بردائه هل ترى واريت في الترب الرداء هل ترى واريت في الترب الرداء أين قد واريته جسما صغيرا دون نحر ينزف الحزن دماء لفه السبط حسين برداء هل ترى واريت في الترب الرداء هل ترى واريت في الترب ترك الطرف على الوجه اغترابا افقه اسود وهذا الكون شابا ترك الطرف على الوجه اغترابا افقه اسود وهذا كون شابا ايها الرافل في حزن عظيم حاملا اوجاعه للطف بابا أنت واريت حسينا فأجبني عن سؤال ضج في القلب اغترابا كان طفل في ربيع عمر يخطو وجهه الأزهار قد شاع ضياء وهو في ركب السبايا فوق رمحين رأسه الغالي بدا يطفو براء رأسه الغالي بدا يطفو براء يا مواري أهل في حار ترابي ما الذي أبدعت ذياك التراب يا مواري أهل في حار الترابي ما الذي أبدعت ذياك التراب فأجيب قلبي عن جسم صغير لرضيع في ابتداء العمر ذاب رأسه فوق قنا الروم حيث جلى في دماء ثغره يتلو الكتاب أين قد واريته جسما صغيرا دون نحر ينزف الحزن دماء لفه السبط حسين بردائين هل ترى واريت في الترب الرداء هل ترى واريت في الترب الرداء في قماطين كان عبد الله أبيض الفاظ صفاء في قماطين كان عبد الله أبيض الفاظ صفاء فوق كفي السبط ظمآن ذابلا أبكى السماء في قماطين أبيض وجهي ملأ الأرض بها يرمق الأداء عطشانه ثم لم يسقه ماء ثم لم يسقه هل ترى وريته جسما معفر أو قماطا أبيضا قد صار أحمر وعلى الترب غدا من مجزا هل ترى واريته جسما معفر أو قماطا أبيضا قد صار أحمر وعلى الشرب غداء هن مجزر أم على صدر ذبيح الله ينحر أم على صدر ذبيح رأسه في الرمح مشهور في خضاب وجراح عيننا ترعى في حزن وعذاب ونواح ينزف الرأس إذا اصطكت الرماح بالرماح رأسه تمتم في هم غامرا كل البطاح رأسه في الرمح مشهور في خضاب وجراح عيننا ترعى في حزن وعذاب ونواحي ينزف الرأس إذا اصطكت الرماح بالرماح رأسه تمتم في هم غامرا كل البطاح غامرا كل يخبر الأمة بحزن واضطرام أخبريهم أنني ما زلت ضامي كلما اهتز به رمح الظلام قال آذن وتلوى في أوامي قال آذن وتلوى في يخبر الأمة بحزن واضطرام أخبريهم أنني ما زلت ضامي كلما اهتز بي رمح الظلام قال آه وتلوى في أوامي قال آه وتلوى في قماطين كان عبد الله أبيض أنفاض صفاء فوق كف السبط ظمآنا ذابلا أبكى السماء في قماطين أبيض وجها ملأ الأرض بهاء يرمق الأعداء عطشانا ثم لم يسقه ماء ثم لم يسقه ماء هل ترى وريته جسما معفر أو قماطا أبيضا قد صار أحمر وعلى الترب غذاءه مجزر أم على صدر ذبيح الله ينحر أم على صدر ذبيح رأسه في الرمح مشهور في خضاب وجراح عيننا ترعى في حزن وعذاب ونواحي ينزف الرأس إذا اصطكت الرماح بالرماح رأسه تم في غم غامرا كل البطاح يخبر الأمة بحزن واضطرام أخبريهم أنني ما زلت ضام يخبر الأمة بحزن واضطرام أخبريهم أنني ما كلما اهتز به رمح الظلام قال آه وتلوى في أوامي قال آه وتلوى في أوامي وإلى الأم بحزن رأسه المرفوع بالرمح تألم لو تراه قد تجلى في بعاء خلته عيسى بن مريم فإلى الناس رضيعا المسيح وهو في المهدي تكلم وعلى الرمح الرضيع حدث الأم الرضيع وهو يألم وعلى الرمح الرفيع حدث الأم الرضيع وهو يألم فوق سن رمح مر عند عتمة قال هل رأيتم قبل مثل أم ذبحت ذبحت رضيعا غيلة ونقمة ضاع مئا غريبا فرواه دمة ضاع مئا غريبا فرواه دمة يا لحسرتي يا وجعل أئمة والزمان هذا قد ولت ظلمة سأسير إني في الرماح نجمة سأسير إني في الرماح نجمة والفؤاد يشكو للإله همة والفؤاد يشكو للإله غمة فوق سن رمح مر عند عتمة قال هل رأيت قبل مثل أم ذبحت رضيعا غيلة ونقمة ضامئا غريبا فرواه دما ضامئا غريبا يا لحسرتي يا وجعل أئمة والزمان هذا قد ولت وظلم يا لحسرتي يا وجعل أئمة والزمان هذا قد ولت وظلم سأسير إني في الزمان نجمة سأسير إني في الزمان والفؤاد يشكو للإله غمة والفؤاد وإلى الأم بحزن رأسه المرفوع بالرمح تألم لو تراه قد تجلى في بغاء خلته عيسى ابن مريم في بغاء خلته عيسى ابن مريم فإلى الناس رضيعا المسيح وهو في المهد تكلم وعلى الرمح الرفيع حدث الأم الرضيع وهو يألم فوق سن رمح مر عند عتمة قال هل رأيت قبل مثل أم ذبحت رضيعا غيلة ونقمة ضامئا غريبا فرواه دمه يا لحسرتي يا وجعل أئمة والزمان هذا قد ولت ظلمة سأسير إني في الرماح نجمة والفؤاد يشكو للإله همه.